بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا، وأن يكون ما نقوله من خلاله لوجه الله خالصا، وأن نصل إلى الهدف المأمول من وراء هذا البرنامج وإعداده، والهدف الذي سعينا من أجل الحصول عليه حتى يكون هذا العمل مكللا بالنجاح. لا زال حديثنا يتصل في طريقة معاملة الأبناء من ناحية الأوامر والنواهي، وأن هذه الأوامر والنواهي لا بد أن تكون بحزم، ومع المطالبة بالحزم لا بد أن ينتبه لمسألة ينبه عليها دائما وينبه إليها التربويون المتخصصون في هذا المجال، وهو أن هناك مسألة تسمى المراقبة المتصلة، وهذه المراقبة المتصلة هي مسألة أن يكون المربي دائما من الأبوين ملاصقا لأبنائه في طريقة تصرفاتهم وفي جميع مجالاتهم. وهذه المراقبة المتصلة هي لا شك أنها من أسوأ الأمور والأخطاء التي تكون في تربية الأبناء، فالواجب أن يترك للابن والابنة شيء من الحرية، وأن يترك لهم مجال للتصرفات وسعة في هذا الباب، كما أنه في الوقت الذي يترك له شيء من الحرية لا بد أن يتعلم ويقنع بأنه إن خرج عن المألوف والضوابط العامة فإنه عند ذلك ستسلب منه هذه المميزة. يعني من الأخطاء الفادحة أن يجعل الوالد والوالدة دائما الابن تحت المراقبة، فإذا كان في جانب وعمر معين كانت هذه المراقبة من باب الخوف عليه، ولذلك تجد دائما الوالد والوالدة يقوم أحدهما بدور الحامي له من الوقوع والسقوط والصعود والنزول وهكذا، فينشأ هذا الطفل وهو مزعزع الشخصية، كما أنه لن يعتمد على نفسه، وهذا خلل كبير في تربيته. أو أن المراقبة المتصلة أنه حينما يكبر قليلا تحكم عليه المراقبة في طريقة تصرفاته وعلاقاته، ولذا يعمد بعض الناس إلى أن يكون الابن دائما مسجونا في بيته فلا يخرج أبدا، وليس له صداقات إلا الصداقات المفلترة التي تمر عبر قنوات الوالدين حتى يحدد هذا تذهب معه وهذا لا تذهب، وهذا يكون بينكما علاقة وهذا تترك علاقته لأنه مضر بك. جميل أن يكون عندنا شيء كبير من المراقبة لا سيما في هذه الأزمان، وأن يكون الوالدان يسعى أحدهما من أجل صلاح حال أبنائه، وأنه يكلل ذلك بالخوف عليهم، لكن جميل أن تكون هذه المراقبة عن بعد، وهذا الحرص الكبير يكون فيه مجال من الفروقات والتفرق الجسدي في كثير من الأحيان. مثال ذلك أن الابن إذا بلغ سنا معينة لا بد أن يترك له مجال بأن يخرج لوحده، وأن يكون له مجال أن يذهب مع أصدقائه إذا كنت تعرفهم وقد أخبرك بوضعهم وجاءك يستأذن في أنه سيذهب إلى المكان الفلاني فدعه يذهب، مع التنبيه أنه إذا خالف شيئا من الأنظمة العامة أو الخاصة أنه سيتغير الوضع معه وأنه سيسلب هذا الحق الذي أعطي إليه. فلا بد أن يكون الابن في يوم من الأيام يتصرف كرجل. ذات مرة امرأة قالت أن ابني أراد أن يذهب مع أصحابه، وحقيقة لم أعتد أن يذهب مع أصحابه لا سيما أنه كان يتيما ويعيش في حجري وأنا متعلقة به أشد التعلق، وأخذ يحاول ويستأذن مني أن يخرج، فلا أدري ماذا أفعل. ثم أنني مرة تركته يخرج مع أصحابه فلم أحتمل خروجه عني وأنه سيذهب من أمام ناظري، فكنت أتصل في المرة وفي الساعة الواحدة ممكن ما يقابل 5 مرات أو أكثر، حتى إنه لما رجع بدأ يعاتبني بالعتاب اللطيف، وأن أصحابه استغربوا ذلك. فقلت أن هذا من الأخطاء، ومسألة أن المرأة تكون متعلقة بابنها نظرا للعلاقة الحميمة أو لأنها اعتادت أن يكون في حجرها دائما، هذا لا يعني أن نسلب حقه، ولذلك لابد أن يترك له مجال أن يذهب مع أصحابه. فهو الآن جاء يستأذن، وهذا دليل أنه مؤدب. لماذا نضطره أن يذهب ويعمل الأفاعيل المختلقة ويأتي بالأعذار الكاذبة ويدعي أنه سيذهب إلى المكان الفلاني وهو سيذهب إلى مكان غيره؟ لماذا نلزمه ونضطره إلى أن يفعل ذاك ما دام أنه جاء منفتحا معنا وأخبرنا في جميع ظروفه؟ قالت: لم أستطع. قلت: لا، بل إنه إذا جاء يستأذن مرة أخرى وعلمت أن المكان ليس فيه محظورات، وطبع الشباب أنهم يحسون أنهم رجال، فاتركيه يذهب مع أصحابه، وأوصيك ألا تتصلي به أبدا. وإذا كنت من النوع المتعلق الذي يوسوس في أن الابن قد يحصل له كذا وكذا نظرا لظروف اجتماعية معينة، فاشغلي نفسك في شيء من أعمال البيت حتى يعود هذا الولد، ولو تتصلين عليه فلا تتصلي أكثر من مرة، مع اليقين أن الحافظ الله عز وجل، فإنه الآن سيجد له مجال من الحرية، وهو الآن يستشعر أنه بدأ يكون كرجل، وأصحابه معه ربما لا يتصل عليهم أحد، ويرى أن أهلهم يثقون بهم وأيضا يخافون عليهم، لكن يتعاملون بالتعامل الواقعي، فذلك سيكون عنده كثير من الحرج لما تتصلين به في كل لحظة وتحسسينه بأنه طفل. ممكن أنت تنظرين إليه أنه طفل كنظرة الأم دائما إلى ابنها مهما كبر أنه يبقى صغير، لكن في الوقت ذاته لابد أن نعلم أن هذا مجرد فكرة يحتويها الحنان، وفكرة يرسي دعائمها المحبة والرحمة لهؤلاء الأبناء، لكن من الناحية الاجتماعية والواقعية هؤلاء الأبناء بدأوا تكون لهم الشخصيات وبدأوا يكبرون، وذلك إذا كانوا يتعاملون معنا بشفافية لا نخسر طريقة المعاملة والصدق الذي يعاملوننا به، ونضطرهم إلى أن يأتوا بالكذب والأباطيل والكلام المزيف المزخرف حتى يخلصوا من مراقبتنا. إذن هناك المراقبة اللصيقة التي لا بد أن يبعد عنها، وذلك لأنها تضايق الطفل والابن وتثقل عليه. فتخيل أنه في كل ما يجلس عندك وأنت تراقبه بعين المراقب المحاسب. لابد أن نعرف أن هناك من المسائل مما لا يحتاج أن تعلق عليه، وبعض المسائل لا يحتاج أنك توجه فيها، وبعضها قد يكون خطأ لكن تترك التعليم في هذا المقام وفي هذه اللحظة من أجل مصلحة أعظم منها، وهو أن الخطأ الذي فعله لم يكن ذلك الخطأ الكبير الشنيع الذي يحتاج أن تقرعه أو أنك تخجله، لأن من الأبناء من يسهل عنده الضرب لو ضربته وأدبته وعاقبته بالعقاب البدني على أنك تعاتبه في بعض أفعاله، فإنه من النوع الذي يستحي ويستشعر الانكسار، فما بالك إذا كنت في كل موقف يتخذه هذا الابن وضعته تحت المراقبة تراقب أفعاله وتصدر عليها الأحكام. في كل فعل يقوم به لا بد أن يكون هناك عندنا تقييد، وأن يكون هناك تقييم للأخطاء وتقييم للتصرفات، وأنت فعلت اليوم وكان الذي ينبغي أنك تفعل كذا وكذا، هذا من الأخطاء الشنيعة. وأنت لو رجعت بنفسك إلى الوراء رأيت أن مما كان يضايقك في طريقة التربية من والديك أنهم كانوا يفعلون هذا الفعل. فإذا وضعت الابن في مقامك لما كنت صغيرا وكان هو يمثل نفس المقام الذي تمثله أنت الآن، وأنت كنت ترى نفسك أنك كنت في هذا المكان الذي الابن فيه الآن هو، فإن الفكرة ستنتقل عندك وتتغير عندك بعض المفاهيم، وتكون طريقة التوجيه وطريقة البيان مختلفة، فإنك تكتفي بكثير من الأحوال من التصرفات العامة والنصائح العامة ولا تدخل معه مباشرة في بعض الانتقادات حتى تحتويه، لأن كثرة النقد وكثرة النصائح وإن كانت في بعض الأمور والمقامات حقا إلا أنها لا ندعي أنها لا تؤدي إلى الاستثقال. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.